يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. ففي مثل هذا النصوص يدل على أن الاسم المراد به الله سبحانه وتعالى، فالمراد به ذكر الله لا ذكر الاسم. في بعض النصوص دل على أن لفظ الاسم مراد، فإذا قيل سم الله وكل تقول بالله وبسم الله بسم الله. منهم من يقول أن الاسم صلة وهو قريب من قول أبي عبيد، فالمراد بقوله سبح اسم ربك الأعلى سبح ربك الأعلى وتبارك اسم ربك أي تبارك ربك. قال شيخ الإسلام والتحقيق أنه ليس بصلة، بل المراد إيش معنى الصلة؟ يعني زائد تشبيها له بصلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب. لكن هل في القرآن على وجه الخصوص ما يمكن أن يقال أنه صلة أو زائد؟ نعم. تأذبا مع القرآن في بعض الوقع الإعراب لو كانت في غير القرآن تكون زائد، ولكن طيب. العلماء تأذبا مع القرآن لا يقول أن القرآن حروف زائدة، يقولون صلة لأن الصلة في لغة العرب لا محل لها. إيه لكن هل هي زائدة من كل وجه؟ يعني حذفها وجودها سواء؟ في القرآن لا، القرآن ما يستطيع أن يحذفها، لكن لو كانت لكن من حيث الإعراب هي لا محل لها من الإعراب. فقلنا ليس كمثله شيء، مثل ما نقول ليس مثله شيء في غير القرآن، لكن في القرآن ما نستطيع أن نحذف الكاف لأنه محفوظ، لفظه محفوظ، بالإضافة أننا متعبدين بتلاوة سلامة. لكن الكاف في ليس كمثله لها معنى ولا ليس لها معنى؟ نعم لها معنى. ما يستغنى عنه لو كان في كلام غير قرآن ليس مثله شيء، لكن أيهما أبلغ أن تقول ليس كمثله شيء أو ليس مثله شيء؟ في غير القرآن. نعم. أم كلامهم أنها زائدة سواء كلام أهل اللغة أنها زائدة يعني يستوي. أما من حيث الإعراب فقد أثرت في مدخولها تجرته، هذا من حيث الإعراب. أما من حيث المعنى فنفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل، نفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل، أظن هذا ظاهر، ما أقول أبلغ بلا شك. فوجودها من حيث المعنى أبلغ من عدمها، ليس كما يقولونه إن وجودها وإثبات وجودها في المعنى خطأ. لماذا؟ لأنهم يقولون أن وجودها يثبت المثل، نقول لا، هذا الكلام ليس بصحيح. يقول إذا قلت ليس مثل الله شيء فأنت تثبت لله مثل، نقول الكلام ليس بصحيح، نقول إن نفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل. مثال آخر، قل في مثال آخر فبما نقضي المثال ما الأصل فبنقضهم. هل فبنقضهم لغة غير القرآن كفبما نقضهم؟ هذا جواب عليك، ابحث ما تستفيد. كتب اللغة ابحث عندك ما شاء الله الكتب كلها. يقول والتحقيق أنه ليس بصلة، بل المراد تسبيح الاسم كما أمر بذكر اسمه، والمقصود بتسبيحه وذكره وتسبيح المسمى وذكره، فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر اسمه، فيقول سبحان ربي الأعلى. كلام الشيخ هنا يقول والتحقيق أنه ليس بصلة، مسألة دقيقة يا إخوان. قال منهم من قال إن الاسم صلة، فالمراد بقوله سبح اسم ربك الأعلى سبح ربك، تبارك اسم ربك تبارك ربك. شيخ الإسلام رحمه الله يقول والتحقيق أنه ليس بصلة. الآن امتثال الأمر سبح اسم ربك، هل الامتثال الأمر يتم بقولك سبحان اسم ربي أو سبحان ربي؟ سبحان اسم ربي سبح اسم ربك الأعلى، هل الامتثال يتم بقولك سبحان اسم ربي أو سبحان ربي؟ الأمر وارد في كلمة اسم، وعلى كلام الشيخ الإسلام أنها ليست كلمة اسم. لكن انظر آخر كلام،

كونهم أجمعوا واتفقوا على كتابتها في القرآن بحرف القرآن يدل على أنها قرآن عندهم. يأتي في كلام العربي ما يدل على كلامك. نعم. وكونها كتبت مفصولة لا مع السورة ولا مع التي قبلها. نعم. يدل على أنها ليست من السورة التي قبلها والتي بعدها. يقول وكونها آية من الفاتحة فيه نزاع على قولين هما روايتان عن أحمد. قراءة حمزة الزيات من قراء العشرة شيخ القرآن كاملة جنبك إيه ما قال بيان هذا السياح قل مالك كما يصل بين الصور بالإسلام بالإسلام إيه لكن يكتب المصحف بدونها لا في أول فاتحة فقط يكتب المصحف بدون البسمة أو يقرأ في أول فاتحة فقط لا بعد كده ما طوه ايش بصاني المسلم اسمع كلام شيخ الاسلام وكونها آية من الفاتحة فيه نزاع على قولين هما روايتان عن احمد والاظهر انها ليست منها لانه ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولم يذكر البسملة. قال ابن العربي في احكام القرآن نزاع على قولين هما روايتان عن احمد والاظهر انها ليست منها لأنه ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولم يذكر البسملة. قال ابن العربي في أحكام القرآن زوال صفحة 2 و3 يكفيك أنها ليست بقرآن الاختلاف فيها. يعني من أقوى الأدلة على كونها ليست بقرآن الاختلاف فيها كما أن من أقوى الأدلة على كونها قرآن الاتفاق على كتابتها في المصحف. يقول يكفيك أنها ليست بقرآن الاختلاف فيها والقرآن لا يختلف فيه فإن إنكار القرآن كفر. فإن قيل ولو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا يزيد القرآن. مسألة يمكن فيها الاحتياط ولا يمكن ها؟ لا يمكن لأنه كافر على القولين. إن قال القرآن ليس تنفيا إن كانت ليست بالقرآن ليس بكتبها. فإن قيل ولو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا قلنا الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن. الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع. مسألة الجهر بالبسملة ظهرنا سهلة يعني ما تبي شيء ما نسر دعونا نبدأ بها في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ الإسلام يقول عبد الله قال الدور غيره. والآن مع الدرس الثالث مسألة الجهر بالبسملة. أولا من يرى أنها آية من الفاتحة معروف أنه يرى الجهر بها ويكون معنى الحديث صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله يعني بالسورة بما في ذلك البسملة عندما يقول بأنها آية منها. الذي يقول بأنها ليست بآية من الفاتحة وليست بآية من القرآن مطلقا كالمالكية مثلا إلا في سورة النمل يقول لا تقرأ لا سرا ولا جهرا لأنهم لا يرى حتى دعاء الاستفتاح ولا التعوذ. الذين يرون أنها قرآن نزل الفصل بين السور ليست من الفاتحة بعينها يختلفون أيضا منهم من يرى الجهر ومنهم من يرى الإسرار تبعا للنصوص المختلفة في ذلك. فجاء في النصوص ما يدل على عدم الجهر وهو الأكثر والأصح وجاء ما يدل على الجهر وإن لم يكن في الصحيحين منه شيء وجاء نفي الذكر ذكر البسملة أصلا وفي صحيح مسلم جاء في الحديث السابق لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخره. ومثل بهذا الحديث في علوم الحديث لعلة المثل لأن الراوي لما سمع أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فهم أنهم لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم لا سرا ولا جهرا فقال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته وعلة المثل كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقل. ظن الراوي أن مراد الصحابي حينما قال يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن، فصرح بنفيها. المقصود أن هذه المسألة مسألة الجهر وعدم، الشافعي يقولون بالجهر، والحنابلة وغيرهم يقولون بالإسرار لأنها تقال سرا، وهو المروي السرية هو المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد الصحيحة، وأن الخلفاء الأربعة وطوائف من السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. ففي الصحيحين على أنس بن مالك قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لكن لو جهر بها أحيانا فاتثيب عليه، لو جهر الإمام أحيانا بالبسمة لا تثيب عليه، ويتابع أيضا ولا ينكر على الإمام الذي يجهر بها. ولذا جاء في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة قوله ولا ننكر على الشافعي جهره بالبسملة ولا قنوته في صلاة الصبح، وننكر على الحنفي ترك الطمأنينة. فرق بين المسألتين. سورة الفاتحة، السورة جمعها سور كخطبة وخطب وغرفة وغرف. يقول ابن جرير في تفسيره السورة بغير همز المنزلة من منازل الارتفاع، ومن ذلك سور المدينة، سمي بذلك الحائط الذي يحويها لارتفاعها على ما يحويه. انتهى كلامه. أقول من ذلكم قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، تسوروا يعني علوه واستلقوا. يقول ابن جرير من الدليل على أن معنى السورة المنزلة من الارتفاع قول نابغة بني ذبيان ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكمنزلة رفيعة يقصر دونها ملوك الدنيا. وقد همز بعضهم السورة تأويلها في لغته القطعة التي أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت، وذلك أن سورة الشيء البقية منه تبقى بعد الذي يؤخذ منه، ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل يشربه ثم يفضلها فيبقيها في الإناء سؤرا. وأما الآية من آية القرآن فقد قال ابن جرير تحتمل وجهين في كلام العرب، أحدهما أن تكون سميت آية لأنها علامة، لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها وابتداؤها، كالآية التي تكون دلالة على الشيء يستدل بها عليه. قال الله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه يعني علامة ملكه. قال تعالى في المائدة ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، يعني علامة لإجابتك دعاءنا وإعطائك إيانا سؤلنا. لكن هل نزلت المائدة ولم تنزل؟ نعم، وفي خلاف المسألة فيها خير، فنزلت ولم تنزل، لأن الخبر قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر، خبر مقرون بهذا الشرط وتمامه يتوقف على التزامهم بهذا الشرط. ما في احتمال أنهم قالوا لا إذا كانت مقيدة بهذا الشرط لا نريدها. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا، كأنه قال إن أردتم إنزالها فإني أنزلها بهذا الشرط. وإن كان الأكثر على أنها نزلت وذكروا من أوصافها ما ذكروا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة المائدة. والمعنى الآخر للآية القصة، القصة. يقول كعب بن زهير ألا أبلغ هذا المعرض آية أيقظان؟ قال القول إذ قال أم حلم، يعني هل قال قوله هذا في الحلم أو في العلم، في الرؤيا أو في اليقظة؟ أبلغه آية، يعني بقوله آية رسالة مني وقصة وخبرا عني. فيكون معنى الآيات القصص، قصة تتلو قصة بفصول ووصول. والبيت في ديوان كعب طوي ألا أبلغ هذا المعرض إنه، أنه أيقظان، وهذا تصحيف يذكرنا بتصحيف العكبري لحديث آية الإيمان حب الأنصار، حيث رواه إنه الإيمان حب الأنصار. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه كما يقال خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم، ثم استدل على ذلك بقول الشاعر: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نزجي اللقاح المطافي، يعني بجمع سمع هذا الفاتحة مغردة في فضلها ما لا يخفى عليكم بما رواه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. لم خرج البخاري وغيره. وروى مسلم والنسائي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. وإن شئت فقل فاتحة الكتاب يعني هما وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، هذا في مسلم والنسائي وغيرهم. والأحاديث الدالة على فضل سورة الفاتحة كثيرة، ولم يكن من شأنها وعظمها إلا أنها لم يفرض من القرآن شيء في الصلاة سواها، وهي ركن على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. ولها أسماء، فمن أسمائها الفاتحة، وهذا هو المشهور، وبها يفتتح الكتاب، وبها تفتتح القراءة في الصلاة وخارجها. وفي الحديث السابق سميت فاتحة الكتاب. نعم. في الصلاة وخارج الصلاة يفتتح القراءة، قراءة القرآن بها، وبها افتتح القرآن كتابة، يعني لو أراد أن يقرأ من المائدة مثلا قال اقرأ الفاتحة، هذا له أصل ولا ما له أصل؟ ما في شك أن الصحابة أجمعوا على كتابتها في أول المصحف، تفتتح بها القراءة لمن أراد أن يقرأ القرآن من أوله، تفتتح بها القراءة في الصلاة كما هو معروف، أما أن يفتتح بها في كل قراءة من أثناء القرآن يحتاج إلى نقل. ثم أيضا أم الكتاب عند جمهور العلماء، وكره أنس والحسن وابن سيرين تسميتها بذلك، قال الحسن بن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ، إنما ذلك، وعنده إيش؟ أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، فكره أن يطلق على الفاتحة أم الكتاب. قال البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى: سميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، يبدأ بقراءتها في الصلاة، فكونها يبدأ بها استحقت أن تسمى أما، كما سميت مكة أم القرى. سميت مكة أم القرى لماذا؟ لماذا سميت أم القرى؟ يريد أن نربط التسمية بالتسمية. قالوا سميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، فهل أم القرى سميت بذلك لأنه بدأ بها؟ الإسلام بدأ منها، إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة. يقول أيضا أنه بدأ بدحوها قبل غيرها، والأرض بعد ذلك دحاها، فبدأ بمكة لأنها كما قال هي المركز، والله أعلم. ثالثا تسمى أيضا أم القرآن، ثبت هذا في الترمذي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. أم القرآن وأم الكتاب وهو دليل لما قبله، والسبع المثاني والقرآن العظيم ويدل له أيضا ويشهد له حديث أبي سعيد سابق الذكر. تسمى أيضا سورة الحمد نظرا لأول كلمة فيها، لما افتتحت الحمد قال لها سورة الحمد. ويقال لها أيضا الصلاة لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ذكر الفاتحة. ويقال لها أيضا الشفاء لما روى الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. قد جرب ذلك من؟ أبو سعيد حينما رقى إيش؟ اللذيذ. نعم. وتسمى أيضا الرقية في حديث أبي سعيد في الصحيح حيث رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يؤذيك أنها رقية، لكن هذا استفهام ولا إقرار؟ لو كان استفهام أجاب إقرار. روى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أيضا أساس القرآن، وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، سماها يحيى بن أبي كثير بالكافر.